بشاروح وبعزمي ما عندي بأول بصوت مجروح بشاروح وبعزمي ما عندي بأول بصوت مفتوح بشاروح العالم اللي جواه طاير والدم يغلي انا سفاير العالم اللي جواه طاير والدم يغلي انا سفاير قصدي البنات عامله عمايل تروس وتزار تتمايل قصدي البنات عامله عمايل تروس وتزار تتمايل بشاروح وانا بنتي سهرانه في حفله امها طبت على غفله وانا بنتي سهرانه في حفله امها طبت على غفله يا ارض تشقي وبلعيني دي ماما جايه تطلع عيني ميله بنت كمان ميله ابدا يا ماما ده زميلي ميله بنت كمان ميله لازم ندوش الدوشة ادوش من دوشتها عشان ما تدوشناش اصلك انت وحشني حتى وانت حاضرني قوي اول مرة احس بلهفة اول مرة احب قوي يا اللي يامي معاك تنسى انت احساسك مدرسة نفسي اتعلم الشوق منك وفات الميزة كويسة انا عايزة اتدلع على حسك يا ابو لمسة دي بتقطعني دلع يا حلوة مية مية كله شاحن البطارية يا صيح.